السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه على حبيب القلوب نبينا وكريمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم يا معاشر الحاضرين والحاضرات ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله تبارك وتعالى فاز، ومن فاز نال منزلة الأمن يوم القيامة. وصدق الله لما قال: أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أحبتي في الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني والحاضرين والحاضرات من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، ارفع ذكر من تسبب بهذا اللقاء. اللهم اجزي حاكم هذه البلاد خيرا، واجزي من قام على هذا اللقاء خيرا، اغفر للمنفقين والمنفقات. اللهم اجعلنا وإياهم من السابقين إلى الجنة بغير حساب ولا عقاب. أما بعد، أيها الأحبة، في هذه الأمسية الطيبة رفعت يدي إلى الله عز وجل شكرا وحمدا على فضله، فلولاه جل جلاله ما تم هذا اللقاء، ولولاه عز وجل لم يكن جلوسي بين يديكم اليوم، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أحبتي في الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. أشكر ربي أولا، ثم أشكر من قام على هذا المخيم، ثم من سمح لي بأن أتكلم بين أيديكم جميعا، وأشكر أخي وحبيبي الشيخ خالد الهاشمي وفقه الله الذي تلقاني بصدر الرحب، وكذلك جميع من استقبلني من الأحبة جميعا. دون ذكر الأسماء فإني أعلم أنهم يحبون أن يذكرهم الله عز وجل، فأنا أقول: أبشروا، أنتم بعتم والله اشترى. ثم أرسل رسالة إلى هذه الوجوه الطيبة، لكن أريد هذه القلوب المباركة أن ترعيني أسماعها، أن تستجيب لرسالة الله تبارك وتعالى. نعم، أنتم يا معاشر الأحبة، أنتم يا من دعوتمونا، أنتم يا من تفضلتم وجلستم حتى تستمعون لكلامنا، أنتم يا معاشر الأحبة يا من غمرتمونا بكرمكم وبطيب أخلاقكم، جزاكم الله عن أخيكم جنة عرضها السماوات والأرض. معاشر الأحبة، رسالتي بعنوان أقبل يا مشتاق. رسالة خارجة عن التكلف، رسالة أرسلها من قلبي إلى هذه الوجوه الطيبة، عنوانها قول الله تبارك وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أعظم ألفة، ألفة الدين، اجتماع المسلمين على كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. رسالة أرسلها لكم يا معاشر الأحبة، عنوانها أيضا قال حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك يا غالي، الكلمات إذا خرجت من القلب وصلت إلى القلب، والكلمات إذا خرجت بعيدة عن التكلف كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بلغت النفوس. أي نفوس تلك النفوس؟ إنها النفوس التي أحبت الله، إنها النفوس التي اقتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تلك القلوب الطيبة الطاهرة، تلك القلوب التي إذا سمعت آيات الله عز وجل ذلت، تلك القلوب التي امتدحها الله عز وجل. قال الله في محكم الكتاب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن جينا اليوم مشتاقين لرحمة الله تبارك وتعالى، جينا اليوم في أعظم زمان شهر رمضان الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، واسمع يا رعاك الله واسمع يا غالية، يقول حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، أي فضل ذلك؟ قال الله عز وجل في محكم الكتاب: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من يا ربي؟ من هذا المشتاق؟ من هذا الذي جاء إلى هذه الجنة؟ من هو الذي فتحت له أبواب الجنان وغلقت أمامه أبواب النيران؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، اسمع، وجاء بقلب منيب. هذا القلب الذي نريد، هذه النفوس الطيبة التي جئنا من أجلها. أحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله، لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، جاء الجواب من الله لكل مشتاق، لكل محب، لكل مشتاقة، لكل محبة لله تبارك وتعالى. ادخلوها بسلام. يا ربي، يا رب انك تجعلني انا والسامعين والسامعات ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. فقط يا مشتاق؟ لا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا حبيبي، يا غالي، يا من أدركت رمضان، هل استشعرت كيف أنت مع الله؟ من أنت مع الله تبارك وتعالى؟

يا رب اجمعنا وإياهم على منابر من نور، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الله، واسمع معي يا حبيبي، واسمعي معي يا غالية، واسمعي معي أنت يا من أحببت الله، اسمع معي يا مشتاق. يقول الله عز وجل في محكم الكتاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس، الكل، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. خذ هذا الخبر وعش معه وتأمل معه، بارك الله فيك. يحدثني أحد الأحبة يقول: كان عندنا رجل في جنوب المملكة عندنا يريد السفر إلى أين؟ إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى حيث تهوي الأفئدة هناك لتعترف بتوحيد الله جل جلاله. يقول: يا شيخ، خرج ما معه شيء إلا الله تبارك وتعالى. مر على الطريق، قطع طريقا طويلا، يسر الله عز وجل أن يصل إلى قرب مكة. تغفى العين، يغيب البصر، ينام الرأس، يغيب العقل في لحظة من اللحظات. يقدر الله عز وجل، وإنما أمره إذا أراد شيئا يا إخوان أن يقول له كن فيكون، لا معقب لحكمه. بقدر الله عز وجل تنحرف السيارة، بأمر الله تبارك وتعالى لم يشعر السائق ولا زوجته ولا بنته، بنت 8 سنين. يقدر الله عز وجل، وربي تبارك وتعالى لا يصيب عبده يا إخوان إلا بخير. وصدق حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبيب القلوب، لما قال: إن الله إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يسقط الرجل يا إخوان بسيارته في بئر مهجور. خلك معي بارك الله فيك، انظر إلى عناية ربي جل جلاله الذي يشتاق إلى عباده المؤمنين كما يشتاقون إليه. في تلك اللحظة يسقط الرجل، يغيب عن الوعي، تمر الساعة الأولى وتمر الساعة الثانية والثالثة والرابعة، وإذ بأمر الله تبارك وتعالى يأتي، ورحمة ربي عز وجل تغشى ذلك الرجل. تدرون لماذا يا إخوان؟ لأنه ما فرط صلاة جماعة أبدا، لأنه ما ترك الصف الأول، لأنه ما ترك الإنفاق في سبيل الله عز وجل. صائم أحسبه الله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. يسقط في تمام الساعة 10 ليلا، ويقدر الله عز وجل في تمام الساعة 3، ولم يزل الليل مخيما على تلك السيارة. بأمر الله عز وجل يستيقظ الرجل، ما يستطيع يتحرك، يلتفت وإذ بزوجته لا تشعر به، فينادي فترد عليه، ثم يقول: أنتم بخير؟ فتقول: أنا بخير. ثم ينادي على بنته الصغيرة: أنت بخير؟ فتستيقظ فتقول: أنا بخير يا بوي، أنا بخير. هنا يقول الرجل: والله يا شيخ، انقطعت الأسباب عن صاحبنا ولم يبقى إلا سبب الله عز وجل. في بير، في ظلام مهجور، لا إنقاذ، لا إغاثة، لا إسعاف، لا أحد يعلم أنه هناك. تدرون يا إخوان، أخونا وش كان يقول؟ يقول: والله ما كان عنده إلا لسلاح واحد. تدري ما هو السلاح؟ قال الله عز وجل، اسمع يا محب: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يقول تخنق العبرة ثم يبكي ويقول: من عندنا الآن غير الله عز وجل؟ تقول الفتاة الصغيرة بطيبتها وصغر سنها، تقول: يا بوي، ناد على الناس. يقول: وانتظرنا حتى بقدر الله إذ بصوت من الأعلى ينادي: أأنتم بخير؟ يقول: فناديت: الله يخليك، أنقذنا، طلبناك، أنقذنا. يقول الرجل: فانتظرت قلت ما دام الله عز وجل أراد خيرا فأنا متوكل على العزيز الحكيم دون ما سواه. الرجال أصيب بكسر ما استطاع أن يتحرك، الفتاة طيبة، الأم جرحت في مقدمة رأسها. يقول فانتظرنا وبأمر الله عز وجل، وإذ بالناس يأتون من كل مكان بأمر الله تبارك وتعالى، ويأتي الإنقاذ ويأتي الدفاع المدني وبأمر الله عز وجل يخرجون. يا إخوان لم يصاب الرجل إلا بكسر، من كان معه في الظلام سوى الله؟ من الذي أنقذه في تلك اللحظة سوى الله؟ من الذي سمع شكواه في تلك اللحظة إلا الله؟ من الذي كشف ضره؟ من الذي سمع كلامه؟ من الذي أرسل له الناس؟ إنه الله يا إخوان، الله اللي قصرنا معه كثير. الله عز وجل نتذكر الطبيب وما نتذكر رب الطبيب جل جلاله. يا مشتاق، لماذا ما تشتاق إلى الله كما يشتاق إليك؟ أعلم أنك تصوم، أعلم أنك تقرأ القرآن، أعلم أنك تتصدق، أعلم أنك تنفق، لكن هل عندك شوق إلى الله كما كان شوق محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال حبيبي في آخر لحظات الموت صلوات ربي وسلامه عليه في لحظة عصيبة يحال بين العبد وبين قوته في تلك اللحظة؟ اللهم إني أحببت لقاك فأحب لقائي. لما تفوه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خيره الله بين الدنيا وبين أن يكون بين يديه جل جلاله، توجه إلى الله وسأل الله تبارك وتعالى ودعاه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فعلمت أنه اختار ما عند الله على ما عندنا. كم نحتاج أن نعيش الشوق الحقيقي مع الله. صعد حبيبكم صلى الله عليه وسلم المنبر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عند البخاري رضي الله عنه، قال فجاءني جبريل فقال يا محمد قل آمين فقلت آمين، قال قل آمين فقلت آمين، قال قل آمين فقلت آمين، قال رغم أنف من أدركه شهر رمضان ثم لم يغفر له. يا رب اغفر لي وللحاضرين والحاضرات وللسامعين والسامعات، اللهم تجاوز عنا في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. قال أحدهم يمدح مقدم رمضان يقول يا رمضان يا رمضان ألا أف لحب، ألا أف لحب يورث العمى عنك ويورد نارا ويورد نارا ويورد نارا لا تمل التلهبا. يا اخواني يا خواتي، لو قيل لأهل القبور تمنوا، لو قيل لأهل القبور تمنوا ماذا يتمنون؟ يتمنون لو أن هناك ركعة واحدة يركعها لله عز وجل، ولو تسبيحة واحدة. لو قيل لهم تمنوا الدنيا ما تمنوها إلا لذكر الله عز وجل. يا غالي، هل سألت نفسك يا من اشتقت إلى الله غيرك كيف رحل؟ يا إخواني أنا بحدثكم قصة، لكن أنا ما حدث بها إلا للعبرة. والله عز وجل يقول فقصص القصص. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يعالج القلوب بأبي وأمي ويخاطب النفوس صلوات ربي وسلامه عليه، يبشرهم. وأنا والله يا إخوان ما أتيت اليوم إلا مبشر، ما أتيت اليوم لهذه الوجوه الطيبة التي أسأل الله أن يحرمها على النار إلا مبشر. فجعلت عنوان كلمتي أقبل يا مشتاق. وفي الغالب أن المشتاق إذا أقبل أنه يجد ما يسره، يشتاق إلى الخير فيراه، يشتاق إلى الجنة فيدخله الله إياها إذا صدق مع الله عز وجل. هذه القصة يا إخوان، يوم من الأيام خرجت بعد العمرة بعد أن يسر الله عز وجل لي طوافا، رأيت الأرجل تصطفق ورأيت الوجوه متوجهة إلى رب الأرض والسماوات، ورأيت الدموع تنهمر شوقا إلى الله عز وجل. رأيت تلك الجموع التي جاءت من كل مكان تطوف بالبيت العتيق، وأنا في تلك اللحظة قلت اللهم لك الحمد أن بلغتني أن أطوف ببيتك العتيق. خرجت بعد أن صلينا مع الناس خلف إمام الحرم وفق الله الجميع، وإذ أنا في طريقي أوقف أحد سيارات الأجرة، أركب مع رجل ثم يقول: من أين أنت؟ قلت: من الدمام، من المنطقة الشرقية. قال: أتيت من أجل العمرة؟ قلت: نعم، لعل الله أن يغفر الذنب. قال: سبحان الله، أناس يأتون إلى مكة يشعرون بالنعمة، يعتمرون، يتوبون، يؤوبون، ينيبون، وأقوام والله إنهم ليجاورون البيت الحرام ما يعرفون البيت الحرام أبدا. قلت: قل لي وش عندك؟ قال: يا شيخ تصدق، عندي عم له 30 سنة جار للحرم المكي الشريف، والله ما ركع في البيت الحرام ولا ركعة واحدة، 30 سنة ما طاف بالكعبة ولا طواف واحد، 30 سنة ما ذلل الجباه لله تبارك وتعالى. هنا نتذكر قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت، هنا سيتذكر، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عجل عجل يا مشتاق، أقوام خرجوا من الدنيا سجودا معتمرين، حاجين، ذاكرين، مستغفرين، وأنا وياك متأخرين. ليش؟ ليش يا غالي؟ الجنة فتحت أبوابها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. لا تتأخر، لا تتأخر يا غالي، خذ هذا الموقف حتى تعلم أن المشتاقين لله عز وجل إنما يوم يشتاقون إلى الله، فاعلم أن الله يشتاق لهم. الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رجل خرج من عندنا، أين يريد؟ يريد أن يزور البيت الحرام. يحدثني الإخوة اللي كانوا معه يقولون: الرجل لما أقبل على الله عز وجل قبل رمضان تمنى أمنية واحدة، وش أمنيتك؟ قال: إني أطوف بالبيت الحرام. أخذوه الأحبة، تجاوزوا الرياض، ثم ساروا في الطريق حتى وصلوا إلى منطقة ما بين مكة والطائف، وإذ بهم، أو ما بين الرياض ومكة، إذ بهم يقدر الله عز وجل: يا إخوان وانظروا، يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: يختم لأحدكم على ما مات عليه، يختم لأحدكم على ما مات عليه. يتجنبون بسيارتهم، ينزل ثم يستأذنهم: وين يا فلان؟ قال: إلى البقالة، ربما أشرب شيء. يذهب الرجل، يغيب عنهم شيء يسير من الوقت، يفتقدونه، ينتظرون، وإذ بالرجل يا إخوان يتجاوز، يحاول أن يأتي للسيارة من الباب الآخر، فتأتي سيارة مسرعة فتقطعه إربا، مات على نية الذهاب إلى بيت الله الحرام. أقوام، وخذ هذا الخبر، رجل آخر يا إخوان زاره الأحبة، ذكروه بالله، خوفوا بالله عز وجل، ولكن يا إخواني والله لا يهدي القلوب إلا الله، ولا يصلح النفوس إلا الله، ولا يعطي ما يتمنى الإنسان إلا الله، مهما بلغ من الدنيا ما بلغ فإن مرده إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وإليه ترجعون. في هذه اللحظة يا إخوان يزار المرة الأولى ويرفض الزيارة، ويزار المرة الثانية ويرفض الزيارة، والرابعة والخامسة ويرفض الزيارة، حتى يسر الله عز وجل وربي عز وجل إذا أراد بعبده الخير ترك له طريقا للتأمل وفتح له بابا يجعل عقله يفكر في مصيره إلى الله تبارك وتعالى. تدرون ما قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل لا يصلي يا إخوان، عمره 68 عام لا يصلي، لا يعرف الصلاة، لا يعرف طريق المسجد. كان يجلس أمام باب المسجد ولا يقبل النصيحة، وكان يتناول المحرمات ويظن المسكين أنه يحارب الناس، بل هو يحارب رب الأرض والسماوات. في هذه اللحظة يزوره الإخوان ويأذن ربي عز وجل بدخول النور إلى قلبه، فيقول للإخوان وش تبون يا مطاوعة؟ قالوا لحنا والله أتيناك نحب لك الخير، نسلم عليك ثم نخرج. ينظر إليهم ثم يقول وش تبون وش تبون؟ قالوا نريد منك شيء واحد، أنك تسمع ما جئنا به لك. وهذا يا إخوان عنواننا للجميع، الله يعلم ما أتى بنا إلى هذا المكان الطيب المبارك الذي أسأل الله أن يحفظه من كل مغرض ومن كل حاسد وناعق، وأن يجزي القائمين عليه خيرا. والله ما أتى بنا يا إخوان إلا محبة الخير في الله لإخواننا، ثم محبة الخير لإخواننا وخواتنا، وعسى الله ألا يحرمنا وإياكم الأجر. يأتي الرجل ويجلس ثم يقول أعطوني وش عندكم. يقول أحد الإخوان فأمسكت به ثم قلت اسمع ما قال الله عز وجل. وش أسمع؟ اسمع. قال مليت من النصايح، مليت من التوجيه، أتعبتوني. قال أخونا يا أخي اسمع هذا الكلام ثم بعد ذلك احكم على ما تشاء. يقول أخونا فأمسكت برجله ثم قلت له اسمع مني بارك الله فيك هذه الآية، يقول الله عز وجل في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لغفار لمن تاب. يقول أمسك يدي ثم قال وقف. قلت له اسمع الثانية ثم احكم. يقول فقرات عليه الثانية، قال الله عز وجل في محكم الكتاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. اسمعوا ربكم يا أخوان، اسمعوا الرحيم، اسمعوا الكريم، اسمعوا اللي يتفضل بالمغفرة، اسمعوا اللي يفتح أبواب الجنة، اسمعوا اللي يتفضل عليكم بكراماته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، بالذنوب، بالكبائر، بالخلوات، بالحرام، بالتعري، بالضياع، بالفساد، بترك الصلاة، ترك القرآن، لا يصومون في رمضان، لا يحبون الله، يبعدون عن طريق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ناسين، لاهين في الشهوات، وهذا حالهم إلا من رحم ربي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأذن الله عز وجل ففتح القلب فبكى الرجل. يقول محدثي فقلنا له نسبقك لصلاة العشاء والحقنا. خرج الإخوان وتركوه. تتصل زوجة الرجل على أحد الأحبة وتقول له يا جماعة فلان خرج معكم؟ لا والله ما خرج. وينه اليوم ما شفناه؟ ليش؟ قالت بعد ما زرتوه ما عاد رأيناه. انتظار وانتظار، طال الانتظار، والآن الساعة 12 في الليل ما عاد الرجل، يرجع الرجل. ثم تتصل تبشر، تقول أبشركم أبشركم يا إخوان، الرجل ذهب إلى مسجد بعيد ليعلن القرب إلى الله تبارك وتعالى، توبة لله عز وجل. ما هي بهذه العجيبة، لكن اسمع العجيبة. يتوب الرجل ويسر الله عز وجل ويمسك به أكبر أبنائه، ثم يأخذه إلى المسجد ثم يقول له يا ولدي أنا أحس بضيقة في صدري يا بوي. قال الله يعلم إني ما تبت إلا لله وما تعبت إلا لله وما عدت إلا لله، لأني أعلم أن الله غفار رحيم ستير كريم، وأنا أقبلت على ملك الملوك جل جلاله. يقول ابنه فأخذته إلى المسجد فصلى معنا الفجر، وانظر إذا أراد الله بعبده خيرا في هذه اللحظة. يا إخوان، يا معاشر الأحبة، يا معاشر الأخوات، يا من تروني، يا من يصلكم صوتي، والله إنكم لتدعون ربا كريما، ووالله إنكم لتتذللون إلى رحيم، ووالله إنكم تدعون رب الأرض والسماوات من بيده كل شيء ولا يملك أحد شيء إلا بملكه وإلا بأمره وإلا بإرادته. في هذه اللحظة يقول ابنه فأخذت أبي وصلينا في الصف الأول، يصلي معي الركعة الأولى ثم الركعة الثانية، أرفع من سجودي أبوي لا يزال ساجد. كنت أحدث نفسي وأنا في الصلاة إن شاء الله أنه يبي يرفع راسه وأشوفه قدامي. يقول فسلم الإمام، سلم الإمام أبوي ما رفع راسه، حركته وإذ بأبوي يا شيخ ختم له بخير، مات وهو ساجد في أول صلاة يصليها لله عز وجل. أي رحمة تتجلى في عظمة ربي جل جلاله، إنه الكريم الرحيم، إنه من ندعوه ونقول يا رب يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، جئناك بذنوبنا، جئنا اليوم في رمضان وفي كل وقت مذنبين، أهل خطايا، أهل مصائب، أقبلنا على رب الأرض والسماوات. فيقول الله كما قال حبيبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله انظروا عبدي، أعلم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، فأشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. سبحانك ما أحلمك على من عصاك، سبحانك ما أقربك ممن دعاك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أنت الكريم، أنت العزيز، أنت سبحانك من تذل من تشاء وتعز من تشاء. قلت عن نفسك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم يا أحبة، نريد أن نستاق إلى الله يا إخوان، نريد أن نقبل على الله عز وجل طاهرين، نريد أن نأتي ببضاعتنا ونبسطها بين يدي ربنا جل جلاله، نقول يا ربي اغفر لنا، يا ربي تجاوز عنا، يا ربي جئنا كلنا جميعا من أجل رحمتك، ما جئنا نريد إلا مغفرتك. ونتذكر وكم من معاص نال منها لذة ومات فخلاها وذاقت دواهيا، تضرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى المعاصي كما هي، فيا سوءتاه من الله فيا سوءتاه من الله، والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. أقبل يا غالي فالموعد الجنة، أقبل يا حبيبي فالموعد جنة عرضها السماوات والأرض، أقبل يا من أحببت الله، يا من تحب أن تسمع كلام الله جل جلاله. كفاك وأنت مذنب، كفاك وأنت عاصي، كفاك وأنت تغلب الذنب على الذنب وتأتي بالمصائب العظام، وربي عز وجل يحبك. لو ما أحبك والله ما جاء بك، لو ما أحبك ما هيأ لك هذا المكان المبارك، لو ما أحبك ما جعلك من الناطقين بشهادة التوحيد. نعم يا غالي، طهر قلبك، طهر قلبك بالتوبة، أقبل على الله، اسمع النداء، ولا تكن كمن أعرض عن الله تبارك وتعالى. وجاء رمضان تلو رمضان وهو لا يزال عاصي، وخرج رمضان تلو رمضان ولا يزال عاصي. أنت يا حبيبي، يا من أطلقت نظرك في الحرام، قل لنظرك حسبك، حسبك قف، قل لأذنك حسبك كفي عن الحرام. أنت يا من تدخن، دعها لله، دعها لله وأبشر، أبشر والله بالعوض. أنت يا من جعلت في جوالك ما لا يرضي الله، اتركه لله، اتركه للعزيز الحكيم وأبشر. نعم الله عز وجل يقول في محكم الكتاب تشويقا لك، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تذكرها وتذكر موعد لك فيها. تذكر وأختم كلامي في موقف حتى تعلم أن كرامة الله عز وجل إنما تنال عبادا دون آخرين، ولكن العبد الصادق من صدق مع الله، لأن الله عز وجل يقول يا إخواني في رسالة للجميع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصدق مع الله يصدق الله معك، تب لله بصدق يقين يعطيك الله ما تشاء، أقبل على الله تبارك وتعالى وأنت مشتاق ولست وأنت مال متكدر متأفف. لا يا غالي، إنما يحب الله من يشتاق إليه تبارك وتعالى، ويحب تلك النفوس الطيبة أمثال هذه الوجوه الطيبة المباركة المتوضئة المصلية التي اشتاقت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في دعوة من الدعوات دعتني أحد الأخوات، أحسبها والله حسيبها، ولا نغفل جانب أخواتنا يا إخواني، أخواتنا الصابرات، أخواتنا المؤمنات الصادقات المحتسبات، أخواتنا اللواتي أوصى عليهن وأوصى بهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلحت المرأة فاعلم أنها والله خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، القائمة الذاكرة، التالية المتبتلة، السامعة المتأملة، المتحجبة المتسترة، التي إنما تدعو إلى الله عز وجل ولا تدعو إلى طريق الشيطان. تلك المرأة التي نسعى إليها، تلك المرأة التي نطمح فيها ونطمع أن يكون أخواتنا وهن كذلك بإذن الله مثلها. يوم من الأيام يأتي اتصال على هاتفي فتقول أحد الأخوات: يا شيخ اكسب أجر. قلت: في من؟ قالت: في أمي. قلت: أمك ما بها؟ قالت: يا شيخ أمي من الصالحات، أحسبها والله حسيبها، ولا أزكي على الله أحدا. قلت: كيف حالها؟ قالت: يا شيخ أمي لا تسألني عنها. قلت: كيف؟ قالت: أمي لها 20 سنة ما فاتها قيام الليل، 20 سنة ما تركت قيام الليل قراءة وذكرا وتهليلا، حريصة على الخير، مجلسها يعرف بمجلس القرآن، لأنها لا تحب أحدا يجلس عندها إلا يقرأ القرآن الكريم، بلغت سنا عظيمة. قلت: أين هي؟ قالت: في مستشفى كذا وكذا. وانظر رحمة ربي عز وجل كيف تتجلى. ما أمرها؟ اسمع يا غالي واعرف أن فضل الله عليك عظيم، وكما سمعنا الخطيب الواعد بإذن الله عز وجل: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما تحس بالصحة وفقدها، ما تحس بالصحة وفقدها إلا إذا فقدتها. تقول: يا شيخ أمي الآن لها أشهر في العناية المركزة لا تشعر ولا تحس ولا تعلم، لكنك إذا قرأت عليها القرآن تتأثر. قلت: كيف؟ قالت: قبل أسبوع وصلت إلى أمي فجئت إليها ووضعت يدي عليها ثم قرأت قول الله عز وجل في محكم الكتاب: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول: يا شيخ ترتعد أمي، لكأنما تشعر بما يقال، فكنت أراها تفتح عينها ثم تعود تسكرها مرة أخرى. تقول: يا شيخ اكسب أجر، أسمع هالقرآن. قلت: أنا سأتيك بإذن الله عز وجل. وصلت المستشفى يا إخوان، تقول البنت: والله يا شيخ إن أمي ما تشعر، لكن من فضل الله علي أني لما أصبحت أقرأ عليها القرآن أصبحت تشعر جزءا يسيرا، تقول بقدر الله عز وجل القادر على كل شيء. بدأت الوالدة تتحرك مع طول الفترة نقرأ عليها القرآن، بدأت تتحرك بفضل الله عز وجل. ثم المرة الأخيرة التي زرتها فيها قلت كيف الأم؟ قالت يا شيخ أمي تستبيحك عذرا. قلت كيف؟ قال بشرك. تقول أبشرك، أمي اليوم أصبحت تتحرك حركة يسيرة، فأتي لها بوضوئها فتتوضأ وتصلي، لكن لها مع الله موعد، لها مع الله موعد، وليكن ذلك الموعد ربما معي ومعك مع رب الأرض والسماوات، فأحسن الوفادة إلى الله. قلت أنتظر، كم تريدين أنتظر؟ قالت يا شيخ أمهلنا ثلث ساعة حتى تنتهي الوالدة من وضوئها ويسر الله عز وجل وتقرأ عليها. قلت لك ذلك. تقول أتيت بالقرآن الكريم فجعلته أمامها وقلت يا أمي اقرأي، فبدأت تقرأ تلك المرأة العجوز، لكن أولياء الله بإذن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقول فبدأت الوالدة تقرأ ووقفت على قول الله عز وجل ثم انتهى الأمر، وقفت على قول الله عز وجل في محكم الكتاب: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سكت الصوت، انقطع الحس، لحظة واحدة مالت الرقبة، خرجت روحها إلى الله عز وجل على هذا الحال. أسأل الله أن يرحمها وأن يتغمدها برحمته. يا ربي جئنا إليك بخطايا، يا ربي جئنا إليك مقصرين، يا ربي نحن المخطئين المعترفين. أسألك يا رب يا ذا الجلال والإكرام، إلا غفرت لنا ورحمتنا وتبت علينا يا رب العالمين. اللهم يا رب قد جئنا في هذا المجلس المبارك نذكر، فنسألك يا ربي أن لا تحرمنا أجر هذا التذكير، ولا تحرم إخواني أجر هذا الاجتماع المبارك يا رب العالمين. يا إخواني كلمات انتهت، ولكن أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الله يعلم أني لولا محبتكم ما جئت، فأشهد الله أني أحبكم في الله. اللهم إني أحببت هذه الوجوه الطيبة في جلالك، فلا تحرمني الاجتماع معهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتوب علينا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اهدي الضالين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدي كل مسلم يا حي يا قيوم، وكل مسلمة يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لمن قام على هذا المخيم يا رب العالمين. اللهم اجز من مول، واجز من حضر، واجز من قام، واجزي من دعا، واجزي أيضا من حفظ، واجزي يا ربنا من أنفق. اللهم اجزهم عنا الفردوس الأعلى، اللهم اجزهم عنا الفردوس الأعلى. اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم استر عيوبهم، اللهم اجعلنا وإياهم ممن يلجون الجنة بغير حساب ولا عقاب. اللهم حرم هذه الوجوه على النار. اللهم اغفر لأخواتي المسلمات جميعا يا رب العالمين. اللهم احفظهن بالحجاب يا حي يا قيوم. اللهم زينهن بالإيمان، اللهم زينهن بالإيمان يا رب العالمين. اللهم ثبتنا وإياهن وجميع المسلمين على هداك يا رب، اشتقنا للقاك. اللهم إنا نسألك أن تحسن الوفادة إليك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تتجاوز عنا وعن المسلمين والمسلمات. اللهم أصلح حكام المسلمين عامة، وحكام هذه البلاد خاصة، وحكامنا خاصة يا رب العالمين. اجعلهم رحمة على رعاياهم، كثر الخير في ميادينهم يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم من الدعاة إلى سبيلك، ولا تحرمهم الأجر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. أحبتي في الله، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الشيخ إبراهيم الزيات خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة والرائعة. تقول الأسئلة شيخ، السؤال الأول تقول: أنا أرملة ولدي 4 أولاد، وتقدم عم العيال لخطبتي، ولكنني مترددة لأني أريد مرافقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم برعاية للأطفال الأيتام، وأرجو منكم النصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقدم الشكر لجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، وأسأل الله لا يضيع أجركم. أما أخيتنا فجوابي لها أقول: أيتها الكريمة، أسأل الله لا يحرمك أجر مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقيامك على هؤلاء الأيتام الذين أسأل الله أن يجعلهم حجابا لك ولأبيهم من النار. أقول إن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذر أمته عليه أو حذر أمته منه. فأقول أيتها الكريمة، أيتها الصالحة، أيتها المؤمنة، إن صدقت في نيتك وقبل هذا الزوج بفضل الله أن يبقى معك أبناؤك وتقومين عليهم أو تقومين عليهم وإن لم يكونوا معه، فإن أجرك بإذن الله ثابت. ولهذا يقول سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، يقول: كل فضل يعد الله عز وجل به عباده فإن كرمه فيه أعظم وأعظم ولا يحد بحد. فأقول أيتها الغالية، اجمع الحسنين، لا مانع وليس بمحرم أن تتزوجين وأن تقومي على رعاية هؤلاء الأيتام، وإن صبرتي فأنت على أجر، وإن تزوجتي فأنت على أجر، وأسأل الله أن لا يحرمك الأجر. فمشورة الخاصة أقول: ليس هناك أي مانع أن تتزوجين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قبلك بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بعد أن توفيت خديجة عليها رضوان الله تعالى. فلذلك يا غالية بإذن الله أنت على خير، فأبشري واصبري وابذلي أسباب النجاة وستحصلين عليها بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن لا يضيع أجرك وصبرك. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تكمل ختمة القرآن في رمضان وهي تمسك المصحف مع وجود حائض؟ بسم الله. أما مسألة الحائض فإن الحيض أجلكم الله أحبتي جميعا وأخواتي الكريمات، الحيض إنما هو أمر خارج عن إرادة المرأة، ولهذا يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى: للحائض أن تقرأ القرآن غيبا وأن تقرأه نظرا من المصحف دون أن تمسه بحائل، إما بقفاز أو بمسواك أو بقلم تحرك أوراق المصحف، فليس هناك أي مانع أن تكمل الحائض ختمتها وإن كانت حائض، أجلكم الله، فإنها مأجورة بإذن الله تعالى، والله أعلم. جزاك الله خيرا. هذا الطلب جاء من الكثير من الأخوة والأخوات. يقول السائل: للقرآن الكريم تأثير بليغ في النفوس، فنرجو من الشيخ أن يسمعنا بصوته العذب شيئا من آية الذكر الحكيم بشرط أن يطيل في القراءة. يملون الإخوان، ما نتنازع عنها، أخاف تملون يا إخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بهذه الآيات الكريمة العطرة التي أسمعنا إياها الشيخ إبراهيم الزيات نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا معكم. باسمكم أيها الإخوة والأخوات وباسم دائرة السياحة والتسويق التجاري وباسم رعاة هذا الملتقى المبارك نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات على هذه المحاضرة القيمة. بالغد لنا لقاء الوداع في آخر أمسيات هذا الملتقى المبارك وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ سليمان الجبيلان. وحياتك أحلى، لا تنسوا القائمين على هذا الملتقى من صالح دعائكم ودمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.